ولكن الغريب أننا في مخالطتنا للناس في هذا الموسم تبين لنا أن كثيرا من المسلمين مع الأسف لا يمكن لا يؤمنون بعلو الله، لا يؤمنون بعلو الله، ويقولون إن الله بذاته في كل مكان. نعم، وذلك لأن علماءهم يقررون لهم هذا. يعني ونحن تكلمنا عليها كثيرا في لقاءاتنا في المسجد الحرام، حتى أنهم والحمد لله يعني اقتنعوا وقالوا سبحان الله كيف علماءنا يقولون كذا وكذا. نعم، حتى أننا صادفنا طالبا شابا من الصين يتكلم باللغة العربية جيدا، فلما انتهينا من الكلام على هذا وانتهى الدرس جاء إلي وقال سبحان الله هذا الذي قلت هذا حق، لكن أنا يعني إلى الآن راسي دائر. ليش؟ لأنه ترسل عنده القول الباطل. وإن علماءنا يقول هكذا، وأن من قال إن الله تعالى عالم بذاته فهو كافر، وأن ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب كلهم مبتدعة. نعم، سبحان الله. ليش؟ قال لأنهم خرجوا عن المذاهب الأربعة. قلت من قال لك هذا؟ قل لقومك الذين درسوك هذا ابن تيمية حنبلي، كل تفقه على مذهب الحنابلة، وكذلك ابن القيم، وكذلك محمد عبد الوهاب، ولا ارجعوا إلى هذا. لكن الحمد لله سبحان الله اطمان، يعني ظهر على وجهه علامة البشر والقبول، وهذا ينفع. فأنا أقول سبحان الله يعني أن دلالة العلو علو الله عز وجل دلالة واضحة سمعية وعقلية وفطرية، ومع ذلك يقولون هذا القول المنكر. نسأل الله العافية.